ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وأوحينا ولا تخافي ولا تحزني وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا خاطئين كانوا خاطئين

لو لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وقالت لأختي قصي وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة وما أدراك وما أدريك وما أدريك وما أدريك ما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

العظيم الفاتح.